بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأي يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا. لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان إلى آخرهما. أظن هذا مر علينا، وأن عقد البيع هو الذي يجري فيه، هو الذي يكون فيه خيار المجلس، وما كان في معناه، ما كان في معنى البيع كالصلح على الإقرار أو هبة الثواب إلى آخره. لكن هناك عقود ليس فيها خيار مجلس. قال: دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف. ما معنى هذا؟ قد يكون بعض الأخوة أيضا يعني في آخر الدرس يعني ما فهم مراد المصنف. ليس معناه أن خيار المجلس محرما أو كذا، لا، لكن معناه أنه لا داعي له، لا داعي له، لأنه إما أن يكون العقد جائز، ها، فيكون له الخيار في المجلس وخارج المجلس أن يفسخ العقد، لأن المساقاة على المذهب ها عقد جائز ليس عقد لازم. طيب الإجارة عقد لازم ولا عقد جائز؟ أجيبه، لازم من الطرف ولا من الطرفين؟ من الطرفين، المستأجر والمؤجر والمالك، لازم، إذا تم العقد انتهى كالبيع. المساقاة على المذهب ها عقد جائز ليس عقد لازم، له أن يفسخ في أي وقت. الحوالة عقد جائز، فمدام عقد جائز يعني أنه ليس بلازم لي أن أفسخ في أي وقت، صح ولا لا؟ طيب هل هناك داعي لخيار مجلس؟ لا، ولهذا يقول لا خيار مجلس. الوقف ها عقد لازم مباشرة، ما في خيار، ولهذا ما يحتاج خيار مجلس. العتق عقد لازم، ما في خيار. هذا معنى كلام المصنف، ولهذا يقول كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان إلى آخره. ومن كان عنده، من يرى أن المساقاة مثلا عقد لازم ها يكون فيها خيار مجلس، من رأى أنها أكل إيجار المساقاة فإنه يرى خيار المجلس إلى آخره. قال: ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. هذا خيار المجلس. خيار المجلس أين محله؟ ها، مكان البيع، مكان البيع. متى ينتهي خيار المجلس؟ متى ينتهي؟ ها، إذا تفرق بأبدانهما، إذا تفرق بأبدانهما. طيب ما هو ضابط التفرق؟ متر ولا مترين ولا ذراع ولا ذراعين؟ العرف، الضابط العرف. فما كان في العرف تفرقا فهو تفرق، ما كان في العرف تفرقا فهو تفرق، وإلا فلا. ولهذا يقول المصنف: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. بأبدانهما، لماذا قال بأبدانهما؟ لأن من العلماء من يرى أنه لا خيار في المجلس، هذا مذهب الحنفية وغيرهم، يرون أن المجلس ليس فيه خيار وأن العقد يتم ولا خيار لأحد. ثم معي ولا لا؟ انتبهوا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ماذا يقول الحنفية في هذا الحديث؟ يقول: المراد بالتفرق هنا تفرق الأقوال، المراد بالتفرق تفرق الأقوال. ظاهر المهم ظاهر؟ نعم، نعم. الحنفية الحنفية يقول المراد تفرق الأقوال، والعقد لازم، فيقولون ما في خيار مجلس. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل يعني لأحدهما البائع والمشتري أن يفارقه حيلة لأجل أن يلقي خيار المجلس. ثم معي ولا لا؟ ولا يحل لأحدهما أن يفارق، ولا يحل له أن يفارق صاحبه. هذا الحديث، نعم، حديث عند أصحاب السنن وغيرهم، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. ما هي الإقالة؟ الإقالة فسخ البيع بعد أن تم، واضح ولا لا؟ ما هي الإقالة؟ فسخ البيع بعد أن تم. يذهب المشتري يقول خلاص أنا أريد أن أفسخ البيع، ما رأيك؟ ولهذا ما يلزم بالفسخ، بالخيار. فالحديث ماذا فيه؟ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يقول الحنفية لو في خيار مجلس ما احتاج إلى الإقالة، صح ولا لا؟ لو كان في خيار مجلس ما احتاج إلى الإقالة، لكن ما في شك أن الراجح الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة الشافعية وغيرهم، أن الخيار أن خيار المجلس ثابت، ثابت. والمراد بخيار المجلس خيار الأبدان، خيار الأبدان. أما تفرق الأقوال فغير وارد أصلا، تفرق الأقوال غير وارد، لأن إذا تفرقت الأقوال ما عندنا بائع ولا عندنا مشتري، انتهى، ما تم البيع، ظاهر ولا ما بظاهر. ولهذا نص المصنف على أي شيء؟ على تفرق الأبدان، ليخرج تفرق الأقوال أنه غير وارد هنا. ولهذا قال الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، من مكان التبايع، لأن مكان التبايع هو مجلس هو مجلس العقد، مكان التبايع هو مجلس العقد. فإن كان في مكان واسع، قوله فإن كان، ألف هنا تفريعية، والتفرق الضابط فيه ما هو؟ العرف. فالمصنف هنا ضرب أمثلة كانت في زمنه هي عرف بالتفرق، هي عرف بالتفرق، وقد يكون بعضها عرف الآن أيضا. ولهذا قال فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. هذا التفرق، لو تبايعوا في صحراء، ما هو التفرق؟ أن هذا يمشي إلى الشمال وهذا يمشي مثلا إلى الجنوب، كل منهم يدبر عن صاحبه عدة خطوات، هذا تفرق. خلاص إذا أراد أن يفسخ ما يملك الفسخ، لأن انتهى خيار المجلس. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو الصفة. يعني إذا كان في دار، لأن الدار تشمل عدة بيوت، فإذا كان في دار، يعني مثلا سور الآن، مثل ما تقول سور الاستراحة، وفيه أربع بيوت أو خمسة، فتبايع في بيت، ما هو التفرق؟ أن ينتقل، أن يذهب من هذا البيت إلى البيت الآخر، هنا حصل التفرق. وإذا كان في بيت واحد يخرج منه، يخرج من هذا البيت إما إلى غرفة أخرى أو نحوه. قال فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، يعني أن يفارقه من صفة إلى صفة، يفارقه من صفة إلى صفة. تكون هذه في العرف تفرق، تكون هذه في العرف، في العرف تفرق. قال وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهم السطح أو خرج منها فقد افترقا، فقد افترقا. كأن المصنف يقول أنه لو خرج من غرفة إلى غرفة بجوارها لا يعد تفرق، لا يعد تفرق. والضابط في التفرق ما هو؟ العرف. إذا كان الانتقال مثلا من المجلس إلى المقلط، الآن عندنا مجلس وعندنا مقلط، واضح؟ تبايعوا في المجلس، خرج إلى المقلط. إذا كان في عرف الناس تفرق فنقول البيع وجب، وإذا كان في عرف الناس ليس بتفرق نقول لا يزال في مجلس البيع حتى يصعد إلى السطح أو ينزل إلى الأسفل. قال أو خرج منها. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهم السطح أو خرج منها فقد افترق. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس. إذا كانت السفينة كبيرة أن يصعد أحدهما أعلى السفينة إذا كان العقد أسفل، أو العكس أن ينزل من أعلى السفينة إذا كان العقد أعلى، إذا كان العقد أعلى. قال فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، يعني بخروج أحدهما من السفينة، إذا خرج أحدهم من السفينة فقد وجب العقد، قد وجب البيع وتم. لبقائهما بأبداء، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو نام لم يعد تفرقا. لو حجز بينهما حاجز، لو تبايعا ثم أتي بستار ومد بينهما، مد الستار بين البائع والمشتري، هل يعد هذا تفرق؟ لا، لا يعد تفرقا، لا يعد تفرقا. قال أو نام بعد ما تبايعا اضطجع في مكانهما، نام من العشاء إلى الفجر، لا يزال ميس العقد ولا لا؟ لا يزال، لأن ميس العقد ولو طال ما دام أنهما لم يتفرقا فإنهم لا يزال في مجلس العقد. قال وحجز بينهما بحاجز كحائط أو نام لم يعد تفرقا. لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، إذن الخيار باقي، الخيار باقي لأنهم لا زال في محل العقد. ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن هناك من قال إذا طالت المدة ينتهي، إذا طالت المدة ينتهي، وما هو ضابط المدة؟ قد يكون 3 أيام أو أقل. على كل حال الراجح ما ذهب إليه المصنف، الراجح ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الحنابلة أنهم ولو طال، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. قال وإن نفياه، بقي عندنا المبايعة الآن أحيانا تتم بالتليفون، واضح لنا في السماعة، هنا يرفع السماعة على شخص في الرياض ويشتري منه سلعة يقول قيمتها كذا، مع أنها معلومة، العلم في المبيع هذا لا بد منه، لكن هو الآن يعلمها ويعلمها، فاتصل عليه فباع عليه، وهذا اشترى. متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي بقطع الخط، إذا أغلق السماعة انتهى خيار المجلس، إذا أغلق السماعة انتهى خيار المجلس. هذا بالنسبة للتليفون، هذا بالنسبة للتليفون، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب الإنترنت، الآن يتبايعون بالنت، متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي خيار المجلس إذا قلب الصفحة، إذا قلب الصفحة، إذا خرج في النت من هذه الصفحة التي يبيع ويشتري فيها وانتهى فقد انتهى خير المجلس، إذا غير الصفحة انتهى خير المجلس. إذا عاد إليها مرة ثانية، هل استطيع أن يلغي البيع؟ لا، قل البيع تم، قل البيع تم. ولهذا الفقهاء ذكروا قديما ما يشابه هذا، ذكروا البيع بالمناداة، ذكروا البيع بالمناداة، يعني كان قديما ما في تلفون لكن يبيع بالمناداة، يصوت هذا ينادي والآخر بعت، قال بعت، اشتريت اشتريت، بالمناداة، فيحصل التفرق إذا انتهوا، هذا أدبر والآخر انتهى وقطع الصوت، حصل التفرق. إذن البيع عن طريق التليفون وعن طريق النت إذا قطع ما بينهما من اتصال، إذا قطع وألغيت الصفحة فقد وجب البيع، قد وجب البيع. قال رحمه الله تعالى وإن نفياه أو أسقطاه إلى آخره، هنا ينتفي إذا نفياه. ما معنى نفياه؟ يعني لما تبايع قالوا نسقط الخيار، لا خيار لأحدنا، لا نريد خيار المجلس، هنا يسقط، هنا ما في خيار مجلس. ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ البيع أو يلغي ليس له ذلك، لماذا؟ لأنه أسقط الخيار، أسقط خياره، لأن خيار المجلس ملك لهما، ملك للبائع وملك للمشتري، فإذا أسقط سقط. ولهذا قال وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على اللا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، يعني لزم البيع بمجرد العقد، ولا هناك خيار. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. وإن تبايع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم الآخر فقد تم البيع، لأنه أسقط الخيار الآن. إذا أسقط الخيار فقد تم البيع ولا خيار لأحدهم. بأن تبايع على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد أو أسقطاه. أسقطاه يعني بعد ما تبايع بعد ما تم العقد وهم في المجلس قالوا إيش رأيك نريد أن نسقط الخيار، قال نعم أسقطناه، فإنه يسقط واضح ولا لا؟ لأن مدة خيار المجلس ها له أن يفعل ما شاء، له أن يلغي العقد، وله أن يضع الشروط الذي يريدها، وله أن يسقط خياره. لماذا؟ لأن زمن خيار المجلس البيع لم يتم بعد، واضح ولا لا؟ أقصد البيع في تصرفهما، العقد في تصرفهما، لهما أن يلغيه، ولهما أن يضع ما شاء من الشروط، ولهما أن يسقط ما شاء، فما دام في خيار المجلس فلهم ذلك. أو أسقطها أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر إلى آخره سقط خياره. إذا أسقط أحدهم قال البائع أنا لا أريد خيار المجلس، هنا الخيار كل من يكون للمشتري والبائع لا خيار له. أو أسقطه المشتري قال أنا أسقطت خياري، فيسقط خياره ولا يسقط خيار البائع. قال وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال إلى صاحبه اختر سقط خياره. اختر يعني البائع قال المشتري اختر أنت، اختر أنت، ماذا يفهم منه؟ ها إني أنا ليس لي اختيار، لأن بمجرد أن قال اختر معناه أنه أسقط خيار نفسه، أسقط خيار نفسه. أو قال لصاحبه اختر سقط خياره، سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه، وتحرم الفرقة خشية الفسخ، تحرم الفرقة خشية الفسخ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله. هذا رواه النسائي، الترمذي، حسنه الترمذي، حسنه الألباني رحم الله الجميع، ولأنه حيلة، على إسقاط حق المسلم، مثل الحيلة تماما على إسقاط حق الشفيع من الشفعة، فهو هنا يتحيل على إسقاط حق المسلم، صح ولا لا؟ يعني الآن تبايعنا، في المجلس، ثم رأى البائع أنه غلب المشتري، فخاف أن المشتري يلغي يفسخ، فقام بسرعة، وفي نيته لما قام حتى يجب البيع، هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل، هذا حرام. لماذا؟ لأنه قصد إسقاط حق صاحبه. ما هو حقه؟ الخيار، واضح ولا لا؟ طيب، ورد عن ابن عمر في الصحيح أنه كان إذا بايع أحدا مشى خطوات حتى يلزم البيع، هذا في البخاري ومسلم. يقول العلماء إن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه ما مشى خطوات، لأنه لا يمكن أن يفعل عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر قد علم شدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور التي لم يوافقه عليها الصحابة كانوا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخالف هنا؟ لكن يقول ما بلغه الحديث، لأن ولا تستغرب، يعني قد يوجد من الصحابة من لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن أن هذا الأمر جائز، قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. هذه مسقطات، خيار المجلس، ما الذي يسقطه؟ الأمر الأول موت أحدهما، موت أحدهما إذا تبايعا وبعدما تم البيع مات أحدهم وهو في المجلس، مات أحدهم وهو في المجلس فقد سقط خيار، يعني البيع تم، البيع تم. فلو أتى أحد الورثة قال خلاص أنا أريد أن ألغي البيع، لماذا؟ لأنكم لا تزال في المجلس، واضح ولا لا؟ لا يزالون في مجلس البيع. قلنا لا، البيع تم لأن الطرف الآخر مات، توفي وسقط خياره. قال لا بجنونه، إذا جن لا يسقط خياره، إذا جن لا يسقط خياره لأنه موجود والحق له، فلا نسقط حقه بذهاب عقله، لا نسقط حق المسلم بذهاب عقله. فإذا تبايع ثم جن، إما البائع أو المشتري أصيب بجنون أو زال عقله فخياره باقي، ما دام أنه جالس فخياره باقي، خياره باقي. طيب لمن الخيار؟ من الإمضاء أو الفسخ؟ وليه، وليه يأتي ويمضي العقد أو يفسخ، أو يفسخ، لكن ما دام المجنون في مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد. وإذا مضت مدته، هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني، إذا مضت مدته، إذا مضت مدته، مدة أي شيء؟ خيار المجلس. وكم مدته؟ ها، هل له مدة؟ لا، مدته إذا تفرق بأبدانهما، مدة خيار المجلس إذا تفرق بأبدانهما سقط خيار المجلس، ما يبقى خيار، لا خيار لأحدهما. قال بأن تفرق كما تقدم لازم البيع، لازم البيع. فلو أراد بعد ذلك البائع أن يفسخ أو أراد المشتري أن يفسخ لا يملك أحدهم الفسخ، لأن الخيار هنا انتهى، الخيار هنا انتهى ولزم البيع. قال لازم البيع بلا خلاف، لازم البيع بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها وإن تفرق لازم البيع، وإن تفرق لازم البيع. قال لازم البيع بلا خلاف. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، القسم الثاني خيار الشرط. القسم الأول ما هو؟ خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، ثاني خيار الشرط. وخيار الشرط خيار مضاف، والشرط مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، إلى سببه. يعني الخيار الذي سببه الشرط، الخيار الذي سببه الشرط. والأول ها الخيار الذي سببه ما هو؟ ما يسر العقد، لكن ما يسبب إضافة الشيء إلى سببه، لا، إضافة الشيء إلى محله، واضح ولا لا؟ لأنه خيار المجلس في محل العقد، أما هنا بسبب الاشتراط، هنا الخيار بسبب الاشتراط. يعني شخص اشترى سلعة قال بشرط لي الخيار شهر، شهر إن جازت لي وإلا أردها، ماذا يسمى هذا؟ خيار الشرط. الآن هذا الشخص له الخيار، له الخيار، ما سبب الخيار؟ اشتراطه، سبب الخيار اشتراطه، اشتراط. وهل له الخيار؟ له الخيار، ما دام اشترط له الخيار. ما لم يترتب على ذلك ضرر، يعني بعض الناس الآن يشترط حيلة، يشترط حيلة. ما هو الاشتراط؟ يشتري مثلا بطاقة سوا، دعونا نمثل بطاقة سوا، صح ولا لا؟ لأن الآن الدول الكثير والسيارات أيضا، اشترى بطاقة سوا قال بشرط لي الخيار 7 أيام، قال نعم لك الخيار، هو يقصد بالخيار انباعها جابت فلوس فالحمد لله خلال الأسبوع، ما باعها ما مشت من يده ها قال يا أخي أنا هونت. له الخيار ولا ما له الخيار؟ له الخيار، لكنه محرم في الظاهر، له الخيار في الظاهر، له الخيار، أما في الباطن لا، لأنه حيلة. هنا يتحيل على ضرر المسلم، يتحيل على ضرر المسلم. ومثله ما يسرع فساده، ما يسرع فساده، مثل الحبحب الجح البطيخ، هذا مثل الفاكهة، إذا اشتراه وقال لي الخيار أسبوع ثم بعد 5 أيام ها ما باع منها شيء مثلا أو ردها، لأنها ستفسد. فالأصل أن الخيار صحيح، هذا الأصل، لكن إذا كان الخيار في حيلة أو أريد به الإضرار بالمسلم فهذا محرم، هذا محرم. وإلا الأصل أن الخيار صحيح سواء شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل. قال: القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشر بأن يشترطه، يشترط أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد، في صلب العقد. المذهب يقول الخيار لابد أن يكون في صلب العقد، الخيار لابد أن يكون في صلب، في صلب العقد، فلو تقدمه ما صح ولو كان بعده ما صح. والقول الثاني أنه يصح قبله وفي أثنائه وبعده، قبله وفي أثنائه وبعده، لأن الحق لكل منهما، فإذا رضي لزم الحق لكل منهما، فإذا رضي لزم، لكن بعده لا. يعني يصح الخيار قبله ها وفي صلبه ها وبعده في زمن الخيارين، انتبهوا، وبعده في زمن الخيارين، بعده لا يكون مطلق، بعده في زمن الخيارين. أي خيار؟ خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط. فمثلا لو أراد أن أشتري منه سيارة، قال أنا أريد أن أشتري منك السيارة الفلانية، قال خلاص ما عندي مانع أبيعك، قال بشرط، قال لي الخيار مدة شهر، قال ما عندي مانع أجعل لك الخيار، ثم ذهب وتبايع. المذهب صحيح الشرط ولا ما بصحيح؟ ها لا يصح، لأن الشرط قبل العقد، الشرط قبل العقد، واضح ولا لا؟ لا، هذا المذهب، لا قبل العقد. صلب العقد إذا ذهب قال هذه السيارة بعتك واشتريت بشرط كذا إلى آخره في أثناء العقد في صلبه، هنا يصح الشرط. المذهب لا يصح إلا في صلبه، فلا يصح قبله ولا يصح بعده. والقول الثاني أنه يصح قبله ها وفي أثنائه ها وبعده في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، هذا هو الصحيح، خيار المجلس وخيار الشرط. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة وقال لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر، بعد 5 أيام رجع إليه وقال يا أخي أنا أشترط، أنا أشترط أن تحملني من هنا إلى الرياض بالسيارة، فرضي، فرضي، مش حكم الشرط؟ صحيح. لماذا؟ لأنه يملك الآن أن يفسخ العقد، لأنه في خيار الشرط أملك أن يفسخ، فكوني أملك، أملك أيضا أن أنا أشترط، لأنه إذا لم يوافقني على شرطي ها فلي لي الفسخ، واضح ولا لا؟ أما إذا أما بعد العقد وليس هناك خيار مجلس ولا خيار شرط فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. قال بأن يشترطها يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد، في صلب، في صلب العقد، أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. نعم نعم، ذكر المصنف أو بعده في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، لأنه يملك هذا، لأنه يملك هذا. قال مدة معلومة ولو طويلة، مدة معلومة لا يصح أن تكون مجهولة، لا يصح أن تكون مجهولة. فلو قال لي الخيار ما شئت ما يصح، أو لي الخيار متى ما رددت ردها ما يصح. فإذا قال لي الخيار شهر شهرين سنة سنتين نقول نعم الخيار هنا نعم، ولو كانت المدة طويلة. قال مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. متى يلزم العقد؟ ها بعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط، بعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط، هنا لزم العقد، لزم العقد، فلا يملك الاشتراط، لا يملك الاشتراط. لماذا؟ لأنه ما يملك فسخ العقد أصلا، ما يملك البائع على المشتري شيء، ولا يملك المشتري على البائع شيء. أما ما دام في خيار المجلس فكل منهما ها يملك أن يشترط ويملك أن يفسخ. أنتم معي؟ أظنكم أنتم معي، معي؟ طيب ها؟ طيب هذا خيار المجلس. خيار الشرط ما الذي يملك؟ الذي اشترط. إن كان الجميع اشترطوا، البايع قال لي خيار شهر وإلا أرده، المشتري قال لي شهر، هنا لهم أن يشترطوا مدة خيار الشرط، واضح ولا لا؟ إذا انتهى خيار الشرط ما ما ما يملك الاشتراط لا المشتري ولا البائع، لأن العقد لازم، العقد لازم، واضح ولا ما واضح؟ طيب معنى لازم العقد أنه لا يملك أن يفسخ أحدهم العقد إلا عن طريق أجيبه الإقالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته. ما هي الإقالة؟ الإقالة أن تأتي، أن يأتي البائع المشتري يقول أنا بعتك والآن هونت، قال المشتري لا مو على كيفك، أنا اشتريت وانت ها، له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك، لكن من الإحسان ها أنا يقول خلاص هات الفلوس وخذ، خذ سلعتك، هذا من الإحسان. لكن من الكرم، غاية الكرم ما هو؟ أن يقول خذ السلعة والفلوس لك. ومن يفعلها؟ يفعلها محمد عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل وأتى جابر قال خذ جملك ودراهم. فلو أن الإنسان قال شخص والله يا أخي أنا هونت، أنا بعتك السيارة وأنا الآن محتاجها، بعتكها بخمسين ألف، قال لا أبدا ما أردها، ويأتون الناس إليه أيضا ويقول كيف تردها وأنت غالبة يا أخي، أنت مكسبك واضح في السيارة لا تردها. سبحان الله، أغاب عن باله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة لمن كان سمحا في بيعه وشرائه وتعامله؟ طيب لو قال نعم خذ رد السيارة والخمسين عطني منها 48 2000 ما أبيه، هذا الكرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته، ومثله المشتري، لو اشترى المشتري السيارة ثم ذهب إلى البائع وقال يا أخي أنا اشتريت السيارة والآن أنا والله هونت ما أبيها، رأيتها غالية علي ولا أريد أن أشتري سيارة أقل منها أو أريد سيارة غير هذا النوع، قال خلاص والله ما أبدا أبدا. حتى بعض الناس يكتب عبارة ها السلعة المباعة ها لا ترد ولا، هذا غلط، هذا هي صح ما ترد ولا تستبدل، أنت الآن تملك أنك ما ترد ولا تستبدل صحيح، لكن أنت الآن تبطل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تبطل الإحسان، كأنك تقول ما في إقالة، ما في إقالة عثرة ولا في إحسان، هذا خطأ. بل المفروض أنه يقول من أقال مسلما قال الله عثرته. لكن على كل حال، على كل حال نحن في زمن قد يوجد التعامل السيء من البائع ويوجد التعامل السيء من المشتري، ولهذا ممكن يضطر بعض الناس أن لا يرد شيئا، لأن من الناس من هو لئيم، لئيم إذا رأى هذا الشخص يتسامح في بيعه وشرائه استغله. لكن على كل حال الإنسان يهمه كيف يتعامل هو لا كيف يتعامل الآخرون، والسماحة يغطى بالسماحة كل عيب، فكم عيب يغطيه السخاء. قال أو بعده في مدة خيار المجلس والشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول، هذا سبق، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع، أيضا لا يصح في عقد حيلة ليربح في قرض، يعني خيار الشرط ما يصح بالعقد إذا كان حيلة، إذا كان حيلة. ما هي الحيلة هنا؟ هنا الحيلة يعني مثل قال أنا أريد سلفني 100,000 أقرضي 100,000، هو ما يستطيع أن يقرضي 100,000، ما يريد أن يقرضي 100,000، قال ما عندي مانع أعطيك 100,000 على أن أنتفع ببيتك 6 أشهر أسكنه ولي الخيار، متى ما أتيت بالمئة تركت بيتك، واضح ولا لا؟ الآن اشترط أن ينتفع بقرضه، كم أقرضه؟ 100,000، كل قرض جر نفعا فوريب، القرض هذا ما هو النفع الذي جره؟ ها؟ الانتفاع من سكن بيته، ولهذا كانوا يتعاملون بهذا قديما، لو قال خذ أقرضتك 1,000 بشرط أن أسكن بيتك 6 أشهر هنا صار قرض جر نفع، لكن قال أبيعك البيت 100,000 وأنتفع به، وإذا أتيتني بالمئة في أي وقت أفسخ البيع. هنا الشرط اشترط ولا ما اشترط؟ ما الغرض من الشرط؟ حيلة لينتفع من قرضه، بدل المئة انتفع من سكن البيت. ولهذا يقول اقلبوا الصفحة 422 آخر سطر من الأسطر التي فوق، ماذا يقول المرداوي في الإنصاف؟ وفي الإنصاف وجدتموها؟ ها؟ وفي الإنصاف وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا متى؟ في زمن المرداوي، عام كم؟ عام 885، يعني في القرن التاسع، في القرن التاسع. يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف لو اطلع على المعاملات الموجودة الآن التي هي يا ليتها، واستغفر الله عن كلمة ليتها، لو كانت ربا ها لكان أسهل، لكنها ربا ها وتحير على الله جل وعلا، يخادعون الله وهو خادعهم. شيخ صالح، لو في نفس المسألة، لو هو اللي قال له أعطيك أعطيني 100,000 وأنا أعطي لك الأرض ديت من عندي تنتفع من غير ما دوك، هيقول نفس القضية. خلاص نفس القضية، النفع إذا كان قبل القرض أو في أثنائه ما يصح، أما إذا كان بعد القرض بدون اتفاق فهذه مسألة يعني لها حكم. قال رحمه الله تعالى ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع، وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط، وإذا مضت مدته مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع. وابتداؤها أي مدة خيار الشرط، متى تبدأ؟ متى تبدأ؟ يقول ابتداؤها من العقد، ابتداؤها من العقد. إذا كان الاشتراط في صلب العقد، إذا كان الاشتراط في صلب العقد وإذا لم يكن اشترط في صلب العقد، إذا كان اشترط في خيار المجلس أو خيار الشرط، متى تكون المدة؟ ها تكون من حين اشترط، من حين اشترط. واضح المبادة؟ يعني مثلا تم البيع بواحد الشهر، اشترى منه بواحد واحد، قال لي الخيار مدة شهر، قال لي الخيار مدة شهر، مدة شهر، في 15 من الشهر اشترط، اشترط شرط آخر، مدة الشرط هذا متى؟ قال لي الخيار شهر نصف، شهر نصف، متى تبدأ؟ ها من العقد ولا من الخيار؟ من الخيار، تبدأ من الخيار. واضح ولا لا؟ لأن المصنف يقول إن اشترط في صلب العقد فمدة فتبتدي المدة من العقد، إذا انتهى شهر من العقد انتهت المدة. وإلا فمن حين اشترط، يعني وإن لم يشترط في أثناء العقد في صلبه، إذن متى سيشترط؟ في أحد الخيارين، في أحد الخيارين. متى تكون المدة؟ ها تكون المدة من حين اشترط، تكون المدة من حين اشترط. قال وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط، وإلا فمن حين اشترط. وإذا مضت مدته، انتهت مدة الخيار، قال اشتريت بشرط أن لي الخيار مدة شهر، انتهى الشهر الآن، اشترى في واحد واحد والآن واحد اثنين، ها لازم البيع ولا ما لازم؟ لازم. إذا أتى البائع يريد أن يفسخ ما له ذلك، ليس له ذلك. إذا أتى المشتري ليس له ذلك، لأن البيع الآن تم، مدة الخيار انتهت. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار، أي خيار؟ خيار الشرط، مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع. أما إذا فسخ في أثناء المدة ما يلزم البيع، إذا فسخ في أثناء المدة ما يلزم البيع. واضح ولا لا؟ طيب المبيع في مدة الخيار ملك من؟ المشتري ولا البائع؟ ملك المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، لأنه لو تلف المبيع عليه إصلاحه، ولو كان له نفع أو له نمى أو له فوائد لمن؟ للمشتري. طيب إذا أراد أن يرده، اشترى شاة فقال لي الخيار شهر، صح ولا لا؟ بعد 15 يوم ولدت هذه الشاة، ثم أراد أن يفسخ البيع، أراد أن يردها. الولد لمن؟ هذا الشيء من العلماء نماء منفصل، نماء منفصل. النماء المتصل اشترى شاة وقال لي الخيار شهرا، ثم بعد 20 يوم ردها وقد سمنت، صارت سمينة. هذا نماء متصل. يكون لمن؟ سيأتي أن المذهب يفرقون بين المنفصل والمتصل، وسيأتي تفصيل المسألة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا مضت مدته، أي مدة الخيار، ولم يفسخ لزم البيع، أو قطعاه، أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع، قطعاه، انتبهوا، تبايع واشترط كل منهم، قال لي الخيار مدة شهر، البيع والمشتري، بعد 15 يوم اتفقوا قالوا نريد أن نلغي الخيار، نقطع خلاص، ها يلزم البيع ولا ما يلزم؟ يلزم، وينقطع الخيار، لأن الحق لهما، وكل أسقط حقه. أو قطعها، أي قطع المتعاقدان الخيار بطل، يعني بطل الخيار ولزم البيع، ولزم البيع كما لو لم يشترطه، كما لو لم يشترطه، يعني كما لو لم يشترط البائع والمشتري خيار الشرط، لأن البيع يلزم مباشرة، يلزم البيع بالتفرق من المجلس. قال: ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة إلى آخره. يعني خيار الشرط يثبت في البيع، وما في معنى البيع، ما في معنى البيع يثبت الخيار. قال: ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح، الصلح سبق، واضح ولا لا؟ قال: أنا أطلبك 50,000 قيمة السيارة. الصلح قد يكون على إقرار وقد يكون على إنكار، قد يكون بدين وقد يكون بعين. بدين قال أطلبك 50,000، قال لا ما أطلبني 50,000، قال أطلبك، قال أبدا، قال خلاص انتهينا، أعطني شيء عن هالخمسين وخلاص واترك، لا أطلبني، قال خلاص أعطيك 20,000 أو أعطيك سيارة قيمة 30,000، هذه مقابل الدين، صلح عن الدين. ما أعطاه قال أنا أقبل خلاص، أخذ هذه السيارة أو أخذ 20,000، لكن لي الخيار مدة شهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الصلح على الإقرار بدين أو الإقرار بعين يأخذ حكم البيع كما مر، يأخذ حكم البيع كما مر. والصلح والقسمة، ما مراد بالقسمة هنا؟ قسمة تراث، قسمة تراث تأخذ حكم البيع، تأخذ حكم البيع. لو قسموا أرض وصارت الجهة الشرقية أغلى من الغربية، قالوا خلاص نعطيك فلوس مقابل هذه الزيادة، قال قبلت هذه الفلوس لكن لي الخيار مدة شهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح. والهبة، ما المراد بالهبة هنا؟ التي بقصد الثواب، اللي بيعوض، التي بيعوض، واضح ولا لا؟ اشتريت لك شيء واخذت لك هدية وهديتها لأخ محمد، الأخ محمد يريد أن يعطيك، يعوضك هدية، يعطيك سيارة ولا يعطيك لك شيك مليون، صح ولا لا؟ أعطاك شيك، أعطاك شيء ولا لا؟ قلت أنت خلاص أنا أقبل هذا لكن لي الخيار مدة شهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها بقصد الثواب فتأخذ حكم البيع. قال: بمعنى، أي بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، مقر به. أما إذا لم يقر بالدين قال أنت ما تطلبني ولا أصالحك أصلا، هنا ما عليه إلا اليمين، البين على المدعي واليمين على المنكر. وقسمة التراضي وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع، لأنها أنواع من البيع. قال: وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو على مدة لا تلي العقد. أرجو أن تركزوا معي، عبارات فيها صعوبة شوي. الإجارة منفعة، انتبهوا معي، واضح ولا لا؟ المذهب يفصلون بين الإجارة التي في الذمة، ودي أنكم تتركوا الكتابة شوي، يفصلون بين الإجارة التي في الذمة والإجارة التي على مدة. التي في الذمة خدت ثوب ورحت للخياط قلت كم تخيط لي هذا الثوب؟ قال خيط لك 100 ريال، صح ولا لا؟ أعطيت الثوب، قال الخياط لي الخيار شهر أو أسبوع، أو أنت قلت لي الخيار أسبوع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الأجار الآن في الذمة غير محددة بزمن، ما يترتب على الشرط ضرر، صح ولا لا؟ يأخذ الثوب يتركه عنده مدة أسبوع ويخيطه بعد الأسبوع قبله بكيفه، واضح ولا لا؟ هذه تسمى إجارة في الذمة. إجارة بيت، قلت خلاص أنا أريد أن أستأجر بيتك كل شهر 1000 ريال، كل شهر 1000 ريال، واضح ولا لا؟ الآن هذه الإجارة ما تسمى في الذمة، تسمى على مدة معلومة، على مدة معلومة. الخيار هنا خيار الشرط، يقولون قبل مدة الإجارة، يعني مثلا أجرك هذا البيت، احنا بأي شهر الآن؟ شهر 5 صح؟ أجرك هذا البيت كل شهر 1000 ريال من 1/6 بشرط لي الخيار 20 يوم، يصح ولا ما يصح؟ يصح عند المذهب، لأن الشرط هنا ما يترتب عليه ضرر المستأجر، ما يفوت على نفع، صح ولا لا؟ مثل الإجارة في الذمة ما يفوت عليه نفع، ما في ضرر. لكن لو قال أجرتك هذا البيت من 1/6 ولي الخيار من 1/6 إلى 30/6، هاي المذهب ماذا يقولون؟ هنا ما يصح الشرط. لماذا؟ لأن الشرط الآن يفوت منفعة الانتفاع، ممكن المؤجر بعد 15 يوم يقول أنا لغيت خلاص ما أريد الإجارة، صح ولا لا؟ هذه المدة لمن؟ ففرقوا المذهب، فرقوا بين الإجارة التي في الذمة والإجارة التي على مدة معلومة، اتضح الآن؟ نعم؟ الأخيرة يعني أجرت بيتي على مدة معلومة، يعني مثلا أجرتك البيت مدة سنة من 1/6 صح ولا لا؟ وأنا لي الخيار ممكن ألغي الإجارة، لي الخيار مدة شهر، أو أنت المستأجر قلت لي الخيار مدة شهر صح؟ لكن خيارك يبدأ بشهر 6 وخياري أنا يبدأ بشهر 6 وعقد الإجارة من 1/6 صح ولا لا؟ يقول ما يصح هذا الشرط، لأن هذا الشرط وقع في زمن الانتفاع، ومدة الشرط عرضة لسقوط العقد لإلغائه، صح ولا لا؟ فكيف يتمكن من الانتفاع؟ فإذا كان خيار الشرط قبل تبدأ الأجرة يقولون صحيح لأن ما في ضرر، وإذا كان بعد مدة الأجرة ما يصح الشرط هنا، واضح ولا لا؟ أما إذا كانت الإجارة في الذمة بغير مدة ما في ضرر، واضح ولا لا؟ ثوب يخيطه، سيارة يصلحها في ورشة، أي شيء يعني بناء بيت، بناء شيء، تقول لي الخيار 10 أيام، نعم لك الخيار، لأن الإجارة هنا في الذمة وليست على مدة يؤثر فيها خيار الشرط إذا كان في صلب هذه المدة، في أثناء المدة، واضح لما واضح؟ طيب انتبهوا. قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة على مدة لا تلي العقد، يعني متى تكون؟ قبل العقد، أما إذا كانت تلي العقد ما يصح خيار الشرط، ما يصح خيار الشرط في الإجارة التي على مدة. نريد عبارة الزاد دقيقة. والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وين البقي؟ بس خلاص بعد كده بقى وإن شرطه لأحدهما أنه صحيح. أي طيب عندنا عبارة صح، انتبهوا صح. والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ها صح الشرط، صح الشرط. أما إذا كانت الإجارة ليست في الذمة وتلي العقد، ها فإن الشرط لا يكون صحيحا. ها واضح الآن لما هو واضح؟ طلعت العبارة. طيب قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب، الثوب ليس على مدة، أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2، يعني قال أجرتك بيتي في سنة 3 ولي الخيار ها في السنتين، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هنا ما في ضرر على المستأجر ولا على المالك. أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. تضحت الآن؟ تضح لما اتضحت؟ لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المحقود عليها، لأن الآن إذا ألغى العقد فوت على المستأجر المنفعة مدة شهر، لأن الخيار وقع ها في مدة المنفعة، أو استيفائها في مدة الخيار، أو استيفائها في مدة الخيار، يعني الخيار هنا يؤدي إلى أن المستأجر استوفى بعض المنفعة في مدة الخيار، ولما مثلا المالك ألغى عقد الأجرة صار المستأجر استوفى 15 يوم على حساب من؟ على حساب المالك، صح ولا لا؟ طيب وإذا أبطلها المالك ألغى 15 يوم على حساب من؟ المستأجر. ولهذا يقول لا يصح الشرط في هذه المدة، لا يصح الشرط، لأن الأجرة بيع ينتقل، والعقد إذا انتقل يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. والشرط ضد لزومه ولا ما ضد لزومه؟ ضد لزوم العقد، لأن العقد ما يلزم إلا إذا لم يكن هناك شروط، انتهى يتم العقد ويلزم. واضح لما هو واضح؟ نعم. طيب وراجعوها، اقرأوها مرتين وثلاث هذه العبارة، ونعيدها غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا انتهى الشرط يلزم الإجارة. لا ما يصح الشرط المذهب، ما يصح. وهناك قول ثاني أنه يصح ولو أجرة المثل، لكن نريد المذهب ما نريد هذا، حتى تستقر المسألة في أذهاننا. نعم. إلى بس الشرط، لأن هو الآن هو في مدة الخيار، هو له أن يفسخ، له أن يفسخ، يقول أنا أريد أن أفسخ ولا تقبل شرطي. البائع أو الطرف الآخر يضطر إما أن يقبل شرطي ولا يفسخ ويجدد، ما عادي ما دام أنه يملك، يملك الآن أي شيء. في عندكم إشكال في كونه الشرط هذا يلزم؟ أي هو حر، يعني الآن أملك أن يقول خذ البيع أنا ما أبي. ضريت فيها حين الفترة هذه كلها. هو مشترط. لماذا اشترط الخيار؟ أنا اشترط أنظر مصلحتي، وأنت وافقت لأن لك فيه مصلحة. إذا لم يكن للآخر مصلحة لا يوافق على الشرط. واضح الأمر؟ لكن لو حصل تلف أثناء الشرط خلاص البيع ما على ضرر، من ضمان المشتري. شكرا.